حكايتي معاك حكايتني الوليل سهران على الكورنيش وأكلت فول على العربية برغيف عيش وسهرة في شبرا والقلعة وحواريها حكايتي معاك حكاية قعدة على القهوة وحبة شاي جدع وفي وقت ما تحتاج له تلاقيه جاي وعلى المصري في ألف حكاية مصر دي مليانة ببعاد وذوق وقصيد وعلمنا الجميل بتليل وعمرك يوم ما كنت مغيل ولا أناني وكل اللي شرب مني اللي رجع تاني كان هنا في قصة وحكاية في غيرك كان بيتمنى يعيش في الجنة دي على طول في غيرك عش سنين يتمنى انه يقول انا مصري ومصري دي عايشة جوايا تملي مش بتغيب وكلمة مصر دي مليانة بمعاني وذوق وقصيل وعلى المغنى الجميل بتميل وعمر